يا جبهة المندب عزم الرجال دكوا عروش المعتدي بالمدافع شدكم سباع الغاب وسط الليالي زادت على الجيش العميل المواجه يا كل حوثي نذل شين الخصالي يا جيش عفاش احتموا بالبراجع جاكم رجال الحرب أهل القتال ما بايفيد اليوم سكب المدامع هذه جثثكم فوق تاك الرمال والقتل فيكم صار في كل شارع يا نار جبهة نخطو في كل غالي وشوي لنا يا نار حشد التوابع يا جبهة المندب عزم الرجال دكوا عروش المعتدي بالمدافع جدكم سباع الغاب وسط الليالي زادت على الجيش العميل المواجه جاكم رجال بينهوات المعالي وابن عدن وابطال شاب وهو يافع من لحج والضالع وروس الجبال من حضر موت العز دار الشوافع وشبال لودر يعشقون النزال رايتهم في الحرب والسلم رافع أفعالهم وسط المعارك خيالي مثل الضواري الكاسرة في المواجع يا جبهة المندب عزم الرجال دكوا عروش المعتدي بالمدافع جدكم سباع الغاب وسط الليالي زادت على الجيش العميل المواجه نمشي بعزة فوق حد النصالي أهل الشجاعة والشرف والتواضع لأهل الكرامة يا المنايا تعالي هذه بلادي للرجولة مصانع لأهل الكرامة يا المنايا تعالي هذه بلادي للرجولة مصانع يا جبهة المندب عزم الرجال دكوا عروش المعتدي بالمدافع جدكم سباع الغاب وسط الليالي زادت على الجيش العميل المواجه يا جبهة المندب عزم الرجال دكوا عروش المعتدي بالمدافع جدكم سباع الغاب وسط الليالي زادت على الجيش العميل المواجه